القصيدة بعنوان عيون الحبايب. آه يل ما عفتك ولا لحظة من عمرك عفتني. آه يل ما عفتك ولا لحظة من عمرك عفتني وعودتني. ش عودتني؟ عودتني على الملاحة وعلى شمات الوجن والطيب والحب والصراحة. آه يا نبع الترافة ومن رضابك قطرة قطرة شربتني. خذتك من الدنيا كلها يا حبيبي ومنك عيونك خذتني. آه يا عيون الحبايب. آه آه يا الما عفتك ولا لحظة من عمرك عفتني وعودتني. ولك يا محود حبيبي ش عودتني؟ عودتني على الملاحة وعلى شمات الوجن والطيب والحب والصراحة. آه يا نبع الترافة ومن رضابك قطرة قطرة شربتني. خذتك من الدنيا كلها يا حبيبي ومنك عيونك خذتني. وين ما أخذني على سكة يا درب ومنين برموشك النعسانة جبتني. شدهة العطشان بالبيد اشدهتني وبهجير الشوق والحرمان منك لهفتني وعطشتني وعصرتني مثل وردة غصن ذابل ذبلتني. هذا أول عيد عندي ما اجيت وعايدتني يا حبيبي. هذا أول عيد عندي ما اجيت وعايدتني. عذرك تدور علي وما لقيت تقلي مشتاق لك والله وحشتني. ظلك أنا ولو تكلف نفسك بلفتة غزالة كان يا حبيب شفتني وكان جيت وعايدتني وكان جيت وعايدتني. حبيبي منين اجيبك؟ حبيبي منين اجيبك؟ عسى ما شر يصيبك علي يصعب مغيبك. حبيبي منين اجيبك؟ احن واسأل عليك الراح والجاي مثل ما يسأل العطشان على الماي. أدورك والنواظر هدت السيل أمسح دمع هاي صب دمع هاي. وعليك شهقت شهقة طفل غرقان بكل جرة نفس تقرب من آياي. بعت روحي الكظيمة بسوق الهموم وفرحت من إجاه الموت شراي. يا مرخص حياتي ويا غلاها انت الجرح انت وبلسم دواي. اجيت اتخطى علهم خطوة خطوة امشي وجرح شوقي يمشي وياي. اغني لك غنى الايتام بالعيد ربابتهم صدرهم والقلب ناي. وجيت اتخطى علهم خطوة خطوة امشي وجرح شوقي يمشي وياي. اغني لك غنى الايتام بالعيد ربابتهم صدرهم والقلب ناي. قصت بي المنافي وعودتني على شدهة البال ودهشة الراي. يضوقوني العسل ما استلذ بيه يضوقوني العسل ما استلذ بيه على المر. عودتني هموم دنياي ومرهن ومرهن سجين العقل يمشوقك. ومرهن ومرة يصعب فراقك. ومرهن الليالي ضقت حلوتهن ومرهن حلوتهن أمر من المنية. علامك علامك بعلامات الفخر ربك علامك أو تظل خفاق أو ترفرف. علامك أعرفنك جبل شامخ علامك تطيل بنظرة همومك علي. إش علامك حابس الدمعات بعيونك؟ إش علامك ساكت ومخنوق بظنونك؟ أنا المرخص عيوني فدوى لعيونك يا أبو عتبة شرف ومرصع بغيرة. عسى شوكة عمى بعين اللي يحزدونك يا ريم الحماد الطاح بين ضباع. طحت ما بين وادم ما يرحمونك من كل ناحية أو كل جانب أو كل صوب. هاجوا كان طلب سابج يطلبونك يريدونك تقع وقعت جمل معقور وتمد لهم جفوف الذل. يريدونك تقع وقعت جمل معقور وتمد لهم جفوف الذل. يريدونك يخسون ويخسى من رادك تطخ الراس. يخسون ويخسى من رادك تطخ الراس. تظل انت العزيز وما يذلونك يا ابو دجلة وفرات. انت الشمس انت اش يريدون بمناخلهم يغطونك. ابد لا ابد لا زلالك عمري لا لا تظن ابد لا ولا حبك بحب غيرك ابد لا. الشمس تتغطى بالمنخل ابد لا تظل غصبا على الوادم. زهية يا ابو دجلة وفرات انت الشمس انت اش يريدون بمناخلهم يغطونك. فراتينك نواظر ليلة يا ابو الليل ونقيس الغرام وصرت مجنونك. فراتينك نواظر ليلة يا ابو الليل ونقيس الغرام وصرت مجنونك. ابو كلدان انت وسومر واشور اش علامك ساكت ومخنوق بظنونك. يا اول حضارة بمصحف التاريخ انت العالي انت والأمم دونك. حضارات البشر كلها ابتدت منك. أبو الدنيا وفرض على الكل يهابونك. علمت الخليقة تلزم الأقلام وقوانين الأمم مصدرها قانونك. وهسه من الجزيرة بعورة الصحراء اجوب أبجد وهوز يعلمونك. علمت الخليقة تلزم الأقلام وقوانين الأمم مصدرها قانونك. وهسه من الجزيرة بعورة الصحراء جوب أبجد وهوز يعلمونك. يا ناعور القهر تغرف ولا بديت الله يصبرك والخالق بعونك. انت الشرف انت يا عراق الخير يصون أمه وستر أخته اللي بيصونك. الرضع صافي الحليب يظل وفي وياك والخابط حليب يخونك يخونك. الرضع صافي الحليب يظل وفي وياك والخابط حليب يخونك يخونك. وهذول احنا هذول احنا على اخوتنا ومحبتنا. المودة للوطن والدين جمعتنا. سنة وشيعة كل احنا قلب واحد. أيادي الحقد ما قدرت تشتتنا ما قدرت تمزق وحدة الأمة ولا قدرت تنمي بذرة الفتنة. نبينا واحد احنا وواحد القرآن ونفس الدين نفس القبلة قبلتنا. نبينا واحد احنا وواحد القرآن ونفس الدين نفس القبلة قبلتنا. بحريني سعودي كويتي إيراني سوري لو عراقي هذه أمتنا. وهذول احنا على اخوتنا ومحبتنا. المودة للوطن والدين جمعتنا. سنة وشيعة كل احنا قلب واحد. ايادي الحقد ما قدرت تشتتنا ما قدرت تمزق وحدة الامة ولا قدرت تنمي بذرة الفتنة. نبينا واحد احنا وواحد القرآن ونفس الدين نفس القبلة قبلتنا. بحريني سعودي كويتي إيراني سوري لو عراقي هذه أمتنا. إخوان احنا كلنا واللي يفرق راح انتهى وما قدر يقطع حبل وحدتنا. أطالع للجمع ما أعرف التمييز وبهذه الأبوذية هويتنا. بحرين بحرين اكتبت لك من بحور الشعر بحرين وعلى وصافك عيون الناس. بحرين عراقي ومن أطب دولة البحرين أحس شن أهلي يحتفون بي. ولا كويت ولا كويت حبيبي من قرب إذنك. ولا كويت حرقت قلبي بلهيب الحب. ولا كويت عراقي أفتخر أنا. ولا كويت أهلي إش أعز من أهلي علي. والسعودي والسعودي أمس عودك تورد. والسعودي وبزغ بالأمل نجمي. والسعودي إش فرق بين العراقي والسعودي أخوة وحب على جمعنا سوية. عماني عماني أنا خال الوفا وللعز عم آني أنا خال الوفا وللعز عماني وأعوام الفخر صارن. عماني أنا خال الوفا وللعز عماني وأعوام الفخر صارن. عماني عراقي أنا لو أنا عماني، المهم أؤمن بدين الله ونبيه. وسوري وسوري ارتفع بالطيب بنياني، وسوري على سر الناس أنا محافظ، وسوري أحس كان أنا لبناني، وسوري بسبب ما من فرق كلنا سوية. الهوى جرسة بدليلي يدق، ويران وأحس كبدي بلهيب الشوق. ويران عرب احنا نظل نفتخر، ويران ارتبطنا وياها بالهادي ووصية. وانت يا معاذ الله اعوفك وانسعد وحدي، اشركك يا شريك الروح بافراحي ونجم سعدي. يضعن البيك نبرات الشيم والغانمة تحدي، يا اول حبيب انت ويا اخر اهل ودي. شفافك نثرت مرجان وتنقط عسل، وردي ما تقل لي بعد شلايب حياتي غيرك اش عندي. اشتري دهدي لك عيوني حياتي مهجتي شبدي، بس قول انت شنو تريد لك كل العمر اهدي. واغني لك غنى الغاقات بين القصب والبردي، واقدم لك ابوذيات حلوة بمولد المهدي. هدايا هدايا انشغل فكري لزم آية، هدايا وعرفتك للبشر نورك هدايا. لو انك ردت من عندي هدايا خذ روحي ابو صالح هدية. وحوله وحوله وحق البيه كل قوة، وحوله ما غض النظر عنك، وأحوله كيانك كعبة للعالم، وحوله تطوف وتحج أشراف البرية. وحجة وحجة يا من حبك صبح كعبة، وحجة ويمن للدين برهانة، وحجة اجعلك ربنا إمام لنا، وحجة العجل يا صاحب الطلعة البهية. وآله وآله على طرواك القلب قرر، وآله حبيبك عالسفر ناوي، وآله يا رب صلي على الهادي، وآله صلاتك على الخليل بهالمسيرة.